بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد. من حفظ البيت الرقم عندك؟ عند من؟ عندك أحسن عندك. والوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل. متعلقات الفعل. قال ثم قال رحمه الله تعالى: ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل تكملة المعنى تلبسا. يقول: المفعول حاله مع الفعل كحاله مع الفاعل من حيث أن له تلبس، إلا أن تلبسه بالفاعل على جهة أن الفاعل أحدثه وأوجده، وتلبسه بالمفعول به على أي جهة؟ على جهة الوقوع عليه. وإلا فالتلبس حاصل، تلبس حاصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع حال متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من أجل. من يقرأ عندك؟ الباب الرابع متعلقات من عندك؟ الباب الرابع أحسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: متعلقات المسند. وهنا المسند أمر عام، ماذا يشمل؟ يشمل المبتدا الذي له فاعل سد مسد الخبر، هذا مسند. والخبر أو ما أصول الخبر مسند، و يعني ويشمل الفعل وما يعمل عمل الفعل. وعلى متعلقات المسند والفعل بالمفعول ان تقيدا ونحوه ليفيد زائدا وتركه لمانع من هو ان، بشرط باعتبار ما يجاء من اداته والجزم اصلا فيه اذا لا ان ولو ولا لذاك من عذر ولا لذاك من عذر. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا شروع في هذا شروع منه ابتداء في الحديث يعني في الكلام عما يتعلق بالمسند من المتعلقات، وهي ستة. قال: نحو المفعول المصدر الذي هو المفعول المطلق، والظرف الجار المجرور، هذه أربعة، والحال التمييز هذه ستة، والاستثناء هذا الثامن، هذا السابع. نعم السابع. إذن متعلقات المسند كم عددها؟ سبعة. قال: فقال والفعل بالمفعول إن تقيد ونحوه فليفيد زائدة، يعني أنه قد يؤتى بهذه المتعلقات كالمفعول ونحوه مما سبق ذكره لإفادة معنى بلاغي، وهو زيادة الفائدة في الكلام، كما لو قلت كتب زيد شعرا فإن المفعول به الذي هو شعرا أفاد معنى زائدا لم يكن موجودا في قبل كتب زيد، لأننا لا نعرف ماذا كتب على وجه التفصيل، ويحتمل أن يكون كتب كتابا أو قرآن أو حديثا أو شعرا أو قصة إلى آخره. وكذلك قوله جاء زيد راكبا أفاد معنى زائدا أكثر من المعنى الموجود في قولك جاء زيد. وقولك جاء زيد راكبا على الفرس أفاد فائدة أخرى، لأنه يحتمل أن يكون راكبا الناقة والحمارة إلى آخره. وكذا باقي المتعلقات. وقوله أتركه لمانع منه، يعني وترك التقي وترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات يكون لسبب، كما أن التقييد بالمتعلقات يكون لسبب نحو الجهل بالمتعلقات أو عدم إرادة ذكرها أو قبحها أو ضيق الوقت. قال الله تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فالفعل اتخذ يتعدى لمفعولين، وفي هذا الموضع لم يصب لمفعول واحدا، وأما الثاني فغير مذكور لاستقباح ذكره، ذكره قبيح. وتقديره ثم اتخذتم العجل إلها، فترك تقييد المسند يعني بقوله إلها لغرض بلاغي وهو قبح ذكر المتعلق وهو إلها المفعول تعلق المفعول الثاني. وقوله وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته. وإن بالشرط ما معنى وإن بالشرط؟ وإن تقيد الفعل بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، أي فمعنى الشرط باعتبار ما يجيء من أداته، من أداة ماذا؟ من أداة الشرط. وإن تقيد الفعل بالشرط فمعناه باعتبار ما يجيء من أداة الشرط، هذا هو فك البيت، حل البيت حلا معنويا. قال قوله وإن بالشرط باعتبار ما يجيء من أداته، يعني أن تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأداته، فيختلف اختلاف معاني أدوات الشرط. وقد ذكر ثلاثة من هذه الأدوات وهي أهم أدوات الشرط. قال وهي إذا، وهذه أداة الشرط غير جازمة إلا أنها تتعلق بالمستقبل. وإن وهي أم أدوات الشرط غير أم أدوات الشرط الجازمة، إن ولو أم أدوات الشرط غير الجازمة. قال فقال والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذا كمنع ذا. والجزم أصل في إذا لا إن ولو ولا لذا كمنع ذا، يعني أن إذا تدل على الشرط الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ويؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه. قال ويؤتى بها للتعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به. قال وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك في إن ولو. إذن إذا لماذا يؤتى بها التعبير عن الشيء المتحقق وقوعه المجزوم به؟ وإن ولو قال وليس الأمر كذلك في إن ولو، نحو قولك إذا جاء نصر الله قرن النصر بإذا الشرطية الداخل على ماضي اللفظ ليفيد تحقق وقوع النصر، وأنه لا شك قادم، وأنه لا شك قادم. قال الله عز وجل إذا وقعت الواقعة، إذا السماء انشقت إلى آخره، هذه أشياء متحققة الوقوع. أتى فيها ماذا؟ التعبير بماذا؟ بإذا، التعبير بإذا. قال وقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الموت ما هو؟ متحقق موجود. إذا حضر أحدكم الموت هذا متحقق. قال والموت متحقق الوقوع لا شك، لا شك في ذلك ولا مرية. لكن الوصية قال أما إن فيعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، ولهذا قال الله بعدها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرين الوصية. بالنسبة إذا حضر أحدكم الموت هذا متحقق أتت به إذا إن ترك خيرين الوصية، يعني إن ترك مالا كتب عليه الوصية. قال فتركه للوصية مشكوك فيه، مشكوك فيه، إذ ليس كل أحد يترك وصية، فناسب ذكرها مقرونة بماذا؟ مقرونة بإن، إنها ليست من كل أحد وليست دائمة وليست مقطوع بها وليست متحققة الوقوع، فقرنت بإن الدالة على هذا المعنى الشيء المشكوك في وقوعه. قال وأما لو فيعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الزمن الماضي، عكس ايش؟ عكس إن وإذا، إن وإذا للشرط المستقبل ولو للشرط الماضي، الشيء المشكوك في وقوعه في الزمن الماضي. قال نحو قولك لو جاء زيد أكرمته، لو جاء زيد أكرمته، يعني أمر مشكوك فيه متى؟ في الماضي. وقال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، جعلناه رجلا، أي هذا أمر ماذا؟ لا يتحقق، وإنما وقوعه مشكوك فيه، وإنما هو تعليق بالمستحيل. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قال وما قوله ولا لذاك من عذاء، فيعني به أن لو تفيد الامتناع، وها وليس هذا مما يفيده إن ولو أو إذا، لو تفيد الامتناع وليس هذا مما يفيده إن ولو، لو جاء زيد أكرمته، ما معناها؟ امتنع مجيء زيد فامتنع الإكرام، فلو حرف امتناع لمن؟ الامتناع في هذه، في هذا المثال. قال ثم قال والله، ثم قال الوصف والتعريف والتنكير والتأخير، وعكسه يعرف والتنكير. ثم قال الوصف والتعريف والتأخير وعكسه يعرف والتنكير، يعني أن نعت المسند وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف لديك أيها البلاغي، لأنه قد تقدم ذكرها في المسند إليه، فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابت للمسند إلا ضمير الفصل وكون المسند المهرد فعلا، كان المسند فعلا. طيب بقيت فائدة، إن يعبر بها عن الشيء المشكوك فيه هذا في حق من؟ في حق المخلوق فقط، أما في حق الخالق، أما في حق الخالق فهي لمن؟ فهي للقطع، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. فهذا هنا الآية ماذا تفيد؟ التعليق على الأمر المستحيل، تعليق على الأمر إيش؟ المستحيل. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون، هذه هو الحال، ويعلم ما سيكون، هذه هو المستقبل. والله جل وعلا تعلق علمه حتى بالمستحيلات والممتنعات، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى غير هذه الآية تعليق بالمستحيل، غير هذه الآية أوضح، قال الله عز وجل فيها ولو ردوا، ما هي النتيجة؟ لعادوا لما نهوا عنه. فالله جل وعلا يتعلق علمه حتى بماذا؟ حتى بالمستحيلات، فعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، فعلم الله عز وجل بكل شيء، تعلق بكل شيء من الأمور الماضية والأمور الحالية والأمور المستقبلية والأمور والأمور المستحيلة الممتنعة، فالله عليم، فالله بكل شيء عليم. قال محصلة الباب الثالث. قال المسند هو الفعل ما ينوب عنه والخبر وما يسد مسده والمبتدأ الذي ليس له خبر. المسند يحذف أيضا لنفس الأغراض التي سبق بيانه في المسند إليك الصون والإنكار والاحتراز والاختبار وغير ذلك، ولا بد من وجود القرينة الدالة على المسند المحذوف. ذكر المسند يفيد فائدة زائدة وهي تعيين نوع المسند فعل هو أم اسم، لأن لكل واحد منهما معنى من المعاني. فإن كان المسند فعلا أفاد التقييد بجانب الأزمنة الثلاثة وهي زمن المضي نحو ضرب وزمن الحال وزمن الاستقبال نحو يضرب واضرب. ويفيد المسند التجدد إن كان فعلا المسند والمراد بتجدد الحدوث شيئا فشيئا، التجدد أي الحدوث. قال فإن كان المسند اسما فإنه لا يتقيد بجانب الأزمنة في ثبوت الوصل وموصوفه والاستمرار استمرار عليه. إذا كان المسند مفردا نحو زيد قائم أفاد إثبات الحكم الموجود في المسند إليه. زيد قائم يعني أفاد إفادة القيام في زيد. قال حينئذ يقصد المسند إليه في الحكم لا غير، بخلاف ما لو أتيت بالمسند جملة نحو زيد قام أبوه، لا زيد أبوه قائم، يعني جملة صور جملة اسمية زيد أبوه قائم، حينئذ يرتبط الحكم هو القيام بشيء آخر له صلة بالمفرد وهو أبوه. له صلة بالمفرد، ما معنى صلة بالمفرد؟ رابط يربطه بالمفرد، والروابط بين المبتدا والخبر معروفة. قال يؤتي بمتعلقات المسندين حول المفعول المصدر الظرف الجار المجرور والحال التمييز والاستثناء السبعة لإفادة معنى بلاغي وهو زيادة الفائدة في الكلام، ويترك تقييد المسند بواحد من هذه المتعلقات لسبب ما. ما معنى لسبب ما؟ يعني لسبب بلاغي. وما إعراب ما هذه؟ يعني فيها 18 إعرابا. قال نحو الجهل بالمتعلقات أو عدم إرادة ذكرها أو قمحها أو ضيق الوقت. الذي يريد راجعها راجع في راجعها عند إعراب إيش؟ نعم ما يعظكم به. ذكروا لها 10 إعرابات. والذي يريد أن يراجعها أيضا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما ذكر 10 إعرابات، ولكل إعراب معنى من المعاني. ولخص ابن كثير هذه الإعرابات بكلام متين جدا يدل على تبحره في العربية والغوص في معانيها، يعني لخصها إلى 5 أقوال مهمة. لخص منها 5 أقوال مهمة، هي أهم الأقوال في إعراب مثلا ما، في إعراب ما. وأما نعم يعظكم به فذكروا لها كم؟ 18 إعرابا. قال لسبب ما نحو الجهل المتعلقات وعدم إرادة ذكرها وقفها وضيق الوقت. تقييد الفعل بالشرط يكون لإفادة معنى الشرط المقيد بأدته، ويختلف اختلاف معاني أداة الشرط. فإذا تدل على الشرط في الاستقبال مع دخولها على ماضي اللفظ غالبا، ويتالى بها التعبير عن شيء متحقق وقوعه المجزوم بها، وليس الأمر كذلك في إن ولو. فإن يعبر بها عن شيء المشكوك في وقوعه، وكذلك لو يعبر بها عن الشيء يعبر بها. قال فإن يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه، وكذلك لو يعبر بها عن الشيء المشكوك في وقوعه لكن في الماضي، لكن في الزمن الماضي عكس إن وإذا، ولو تفيد الامتناع وليس هذا ما يفيده إن أو إذا. نعت المسند تعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره معروف لديك، لأنه قد تقدم ذكرها في المسند إليه، فجميع الأغراض التي سبق الكلام عليها في المسند إليه ثابت للمسند. طيب هذا إن شاء الله يلهم نزاكم خيرا. الحمد لله.